محمد يا هاشم يا غالب مضرب القل محيا نوره يكتسف نورا القمر كأنما شمس الضحى في وجهه المدور أبيض قد زان محياه سواد الشعر فوق جبين واضح أزهر رحب أنوري فاق امتداد حاجبيه نوني المحرر يرشح منه عرق كاللؤلؤ المنحدر في مقلتيه دعج مترجم عن حوري وجنته أحسن من ورد الرياض الأحمر أقنى يلوح النور من عرنينه نوري يفطر عن مثل الأقاحي أو نفيس الدرر نكهته تعلو على المسكين ونفح العنبر تزداد طيبا أثر النوم ووغتس السحر في عارضيه شعرات كالصباح المسفر بنورهن يهتدي قلب الفتى المحير والجيد جيد دمية في صفة المخبر أو كنقاء فضة صافية من قدر في صدره مسربة كالألف المسطر بنانه كالزبد في ليل وحسن منظر أو جونة العطار في أريجها المعطر يلوح بين كتفيه للبيب المبصر خاتم صدق زين بالخلال غير منكر ولم يعبه نحل في بطنه المضمر كأنه طير القراقيس عفيف الأزر والساق ذات القدم العلياء فوق المشتري لو نالني غبارها كان جلاء البصر صورته الجميلة الأوصاف أضهى الصور قوامه أحسن من قد القضيب النظر لا بطويل بائن ولم يشن بالقصر وظله ليس له على الثرى من أثر ما لسنا الشمس على أنواره من مظهر من فاخرات الحبر معتجرا عمامة سوداء فوق المنبر أخجل نورا قمر الصحو المنير المبدر وإن تجلى للوفود إن تجلى